ملخص كتاب من إعجاز القرآن وليس الذكر كالأنثى، دراسة من منظور الإسلام والعلوم الحديثة، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد عثمان الخشت. يقول الله تعالى في كتابه على لسان امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى. فما أوجه الاختلاف إذن؟ وما الحكمة منها؟ وما مدى توافق تلك الفكرة مع الأبحاث العلمية والدراسات النفسية الحديثة؟ عن تلك الأسئلة يجيب الدكتور الخشت متناولاً في طرحه الجانب الفسيولوجي والنفسي والعقلي للرجل والمرأة في العلوم الحديثة، مؤكداً أن غرض الدراسة ليس المفاضلة بين الجنسين بأي حال من الأحوال، وإنما بيان حال وجمع دلائل الآية الكريمة: فقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة من حيث القيمة وفيما يتصل بالإنسان من حيث كونه إنسانا، ثم فرق بينهما في نواح أخرى باختلاف تكوين كل منهما ووظائفه التي أعده الله لها، بما يعلم أنها الأصلح له وللأسرة وللمجتمع ككل، فجعل اختلافهما ليكمل كل منهما صاحبه ويسكن إليه، فينطلقا معا لمراد الله فيهما على الأرض. أولا، من الناحية الفسيولوجية، يتحدد نوع الجنين ذكرا كان أم أنثى منذ اللحظة الأولى لتلقيح البويضة، وتثبت الدراسات أن الكروموسومات التي تحملها خلايا الرجل هي المتحكمة في تحديد نوع الجنين لا خلايا المرأة. وفي مرحلة البلوغ تحدث اختلافات كبيرة وواضحة في كلا الجنسين، إذ تتحول الطفولة إما إلى أنوثة كاملة وإما إلى رجولة تامة، وبالإضافة إلى الاختلافات الجسدية الظاهرة والباطنة بين الجنسين، يصاحب ذلك اختلافاً في حساسية البدن، إذ تكون أجساد الإناث أكثر حساسية من أجساد الرجال، وأكثر عرضة للإصابات أو الآلام بسبب أمور كالحيض والحمل والنفاس. فالحمل مثلاً تصاحبه تغيرات كبيرة في الرحم وفي الثدي وفي القلب والجهاز الدوري، فإن كان قلب المرأة يضخ 6500 لتر من الدم يومياً قبل الحمل، فإنه يضخ بعده ما يصل إلى 15,000 لتر يومياً ليكفيها وجنينها. وعادة تصاب الأمهات بفقر الدم نتيجة لتغذية الجنين، وقد تصاب بالدوالي نتيجة لضغط الرحم على مسار الدم العائد من الأطراف، بالإضافة إلى تغيرات الغدد الصماء، كما يضغط تجويف البطن على الحجاب الحاجز، ما يسبب نهجاً وضيقاً في التنفس لدى المرأة الحامل، بالإضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي والغثيان والقيء وآلام الظهر. فلا نجد أبلغ من قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن. أما المحيض فيقول تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهو يتسبب في سلب المرأة حيويتها ونضارتها، وتصاب بعض النساء بالتعب والضيق والصداع وفقدان الشهية واضطراب الهضم واضطراب ضربات القلب وآلام مفصلية وتضخم الغدة الدرقية. ولا تجتمع تلك الأعراض كلها في امرأة، بل بعض النساء يكون الأمر يسيرا عليهن ولا يشعرن به. ثانيا، الهرمونات مفتاح الاختلاف. الرجل والمرأة وإن كان يميل أحدهما إلى الآخر بشكل فطري ويستمتعان ببعضهما بعضا، فهناك اختلاف في تركيب الشهوة الجنسية في كل منهما. فشهوة الرجل جامحة وجريئة، فيكون هو الذي يبحث عن المرأة ويميل إلى الاندفاع، بينما المرأة هي التي تجذب الرجل وتميل إلى الاستسلام، أو كما يقول الكاتب: فالرجل هو الإبرة التي ترتمي بحمية تجاه المغناطيس، والمرأة وإن كان ظاهرها السكون فهي تلعب دور المغناطيس الجاذب في الخفاء. بيد أن المرأة تختلف عن الرجل في أنها لا تشبعها من الاتصال لذة وحدها، بل تنشد المحبة والاهتمام والقرب، وفي فترات كالحمل تفتر شهوتها، وعدم تفهم الرجل ذلك وانشغاله بقضاء شهوته وحسب يحدث فجوة بينهما وألما للمرأة. والاختلافات الجسدية بين الرجل والمرأة منبعها عميق، فكل خلية في الأنثى تختلف عنها في الرجل، وكل عضو وحتى الجهاز العصبي يختلف في المرأة عن الرجل، ومفتاح كل تلك الاختلافات هو في الهرمونات التي تتدخل في كل وجوه النشاط الإنساني، ليس من ناحية الجنس وحسب، ولكن حتى في الخوف والشجاعة والسلوك الشخصي عامة، بل وتؤثر في الدماغ وفي بنية الخلايا الدماغية والوظائف الذهنية أيضا. فنجد مثلا أن النساء يتميزن بالحدس القوي، بينما الرجال يتميزون بالمنطق. ولا شك أن عوامل التربية والبيئة تؤثر في تعزيز الذكورة والأنوثة، ولكن جزءا كبيرا منها يرتبط بالهرمونات بصرف النظر عن البيئة. فالذكور في كل الأجناس وليس البشر فقط أشد خشونة، ويرجع ذلك إلى هرمون التستوستيرون. وفي تجربة أجراها عدد من العلماء عام 1959 على أجنة خنازير مؤنثة حقنت بهرمون الذكورة، فنمت لها أعضاء ذكرية إلى جانب المبيض، وبعد ولادتها استؤصلت أرحامها وحقنت بمزيد من الهرمون، فسلكت سلوكا ذكورية حتى إنها تزاوجت مع إناث القطيع. ومثل ذلك التأثير نشهده في البشر عند حدوث خلل هرموني، فالهرمون يؤهل الكائن الحي لدوره الاجتماعي بشكل طبيعي. ثالثاً، السمات النفسية المركزية في الأنثى. من المهم أن نعي أن تمييز صفة في جنس عن الآخر لا يعني نفيها في الآخر، وإنما هو تقرير الزيادة لأحدهما وحسب. والسمة المميزة للأنثى هي القدرة العاطفية، ويؤثر ذلك في سلوكها وردود أفعالها التي تنطلق من منطلق وجداني، وتلك هي الحالة الطبيعية بالنسبة إلى المرأة، وابتعادها عنها هو النادر، بينما العكس في الرجل الذي يعد ميله إلى المشاعر هو النادر، أو هو عدول مؤقت عن حالته الطبيعية. وينشأ عن عاطفة المرأة عدة سمات أخرى تنبثق منها، مثل الميل إلى التأثر بالإيحاء، وسرعة استجابتها لدوافعها، وسرعة التأثر العاطفي، ما ينتج عنه تغير في المزاج وتقلب الطبع، وأحياناً يكون السبب في ذلك التغيرات الجسدية الدورية التي تمر بها. ومن سماتها الاحتواء والرعاية التي تصرفها في صور شتى على أطفالها ومع زوجها ومع إخوتها وحتى مع الغرباء، وتلك من أهم سمات المرأة التي تحيل البيوت نعيماً وراحة وهناء، ولا يفوقها جمالاً إلا سمة الأمومة، وتلك هي الوظيفة المحورية التي تتمركز حولها حياة الأنثى، شعور غريزي وفطري يشعرها بالتكامل النفسي، وتحقق من خلالها أكبر رسالاتها في الحياة. ولا أهنأ من امرأة ترى أبناءها يشبون أمامها أسوياء، راضية عنهم وهم راضون عنها، فترى أنها حققت ذاتها بإحسانها إليهم. وجدير بالذكر أن الأمومة لا ترتبط بالحمل والإنجاب وحسب، بل قد تعامل المرأة أبناء إخوتها أو طفلاً تبنته بأمومة كاملة صادقة. رابعاً، من الاختلافات النفسية والعقلية. ومن سمات المرأة ميلها إلى قوة الرجل وطلبها حمايته ودعمه، كما تميل أغلب النساء إلى الخضوع والاستسلام لرجل تجد فيه القوة والحماية، حتى في الاتصال والملامسة الحسية التي تتطلب بطبيعتها خضوع المرأة واستسلامها لرجلها، حتى إن رغبتها في الملامسة ترتبط لديها بميلها للاستسلام والخضوع. والمرأة تلجأ في أول الزواج عادة إلى نيل السيطرة والقوة، ولكنها إن فازت بذلك تعرف أنها قد خسرت، إذ لا هناء لامرأة كاملة الأنوثة مع رجل ضعيف، فهي تجد انتصارها وقوتها حينما تستكين إلى بأسه وغلبته. ومن سمات المرأة أيضاً التقبلية، فنجد ميلها إلى قبول الحقائق والمعارف أكبر من ميلها إلى الاختراع والاكتشاف وسلك الطرق الجديدة، لذا فهي تتميز في تلقي المعلومات والمقارنة، وذاكرتها عادة أقوى من ذاكرة الرجل، لكن للرجل القدرة الأكبر على التفلسف والاختراع والإبداع. ومن سمات المرأة الحدس والإلهام، وهو معرفة فطرية لا تعتمد عادة على حقائق ملموسة ولا براهين، إنما هو شعور قوي صادق. أما السمات المميزة للرجل فأهمها سمة الطموح والسعي المطرد لاكتساب القوة والسيطرة والسعي إلى الكمال، ويدفعه إلى ذلك صراع البقاء الذي تفرضه عليه الطبيعة منذ بدايتها وبصور مختلفة تناسب أسباب البقاء في كل عصر. ورغبته في الكمال تدفعه لاستخدام كل مهاراته العقلية وتركيز جهده على أهدافه. والرجال يتميز تفكيرهم بالمنطق والاستدلال، ويمتازون بالتفكير الإبداعي الابتكاري، وهم أكثر قدرة على التركيز العقلي والاستمرارية في السعي نحو هدف محدد لفترات زمنية أكبر. ومعرفتنا بتلك الاختلافات الجسدية والنفسية والعقلية تجعلنا أكثر جاهزية لمباحثة الشرائع الإسلامية فيما يتعلق بالاختلافات بين الرجل والمرأة. خامساً، ما ساوى فيه الإسلام بين الرجل والمرأة. يساوي الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية، فكلاهما من نفس الأصل والفطرة، وليس لأحدهما درجة على الآخر في الآخرة إلا بتقواه وعمله الصالح. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى إذن هي ميزان التفاضل. ويقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب وفي المسؤولية الخاصة عن أعمالهم. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. وفي المسؤولية العامة المتعلقة بالمجتمع كذلك، فيقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا تستقيم المجتمعات ما لم تتضافر جهودهما في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر كل في ميدانه. وساوى بينهما كذلك في الحقوق المدنية كالتملك والتعاقد والبيع والشراء والوصية أو الهبة. وللمرأة في الإسلام ذمة مالية منفصلة قبل وبعد أن تتزوج، وليس لأحد أن يتصرف في مالها إلا بتوكيل منها، بينما لم تقر للمرأة ذمة مالية في أوروبا إلا في القرن الماضي. كما ساوى الإسلام بين الرجال والنساء في حق إبداء الرأي، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة رضي الله عنها في غزوة الحديبية عندما لم يستجب الصحابة لأمره لهم بالتحلل والنحر، فأشارت عليه أن يخرج فيحلق رأسه وينحر هديه دون أن يتكلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن قاموا جميعا ففعلوا مثل ما فعل. كما ساوى بينهم في حق التعلم والتعليم، وقد كان النساء يحتشدن في المسجد للتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للصحابيات دور عظيم في رواية الحديث. وقد ذكر أبو حيان من بين أساتذته ثلاثا من النساء. سادسا، مما فرق الإسلام فيه. من الأمور التي فرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأة مسألة النفقة، فالمرأة غير مأمورة بالإنفاق على غيرها، ويكلف بنفقتها والدها أو وليها من بعده، فإن لم يكن لها أقارب يستطيعون تكفلها يقوم بها بيت مال المسلمين، وهي بعد زواجها تجب نفقتها على الزوج ولها مهر، وعليه إعداد بيت الزوجية كاملا. وفهمنا لاختلافات النفقة يجعلنا نعي الاختلافات في المواريث وزيادة نصيب الرجل عن المرأة في بعض الحالات، فالرجل هو المكلف بالإنفاق أبا كان أو زوجا، وحاجته إلى المال أكبر، ينفق منه على من يلي أمرهم، بينما ما ترثه المرأة يكون ملكها تنفقه فيما شاءت ولا تنفق منه على أحد، فكان التوريث وفقا لمقدار حاجة الوارث على العموم. والمساواة مع فرق التكليف هي الظلم للعكس. وفي أداء الشهادة نجد أن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، ويرجع ذلك إلى الاختلافات النفسية والعقلية بينهما كما ذكرنا من قبل، فالمرأة أكثر عرضة للتأثر بالإيحاء وأكثر انفعالا عاطفيا، فكانت شهادة امرأة أخرى معها لتقليل فرصة الخطأ. أما في الانفصال فالرجل يطلق والمرأة تخلع، وكما يترك الرجل عندما يطلق للمرأة مهرها وصداقها كاملاً تعوض المختلع الرجل عما أنفق، وإذ رفض الزوج الاختلاع تلجأ المرأة إلى القاضي، وقد أمر الله ألا يضيق الرجل على زوجته حتى تفتدي نفسها منه في قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقد حفظ الشرع للمطلقة حقها وأوجب على الرجل نفقتها والتوسيع عليها حتى تنتهي عدتها، وأمر أن يكون الطلاق تسريحا بإحسان، وحث على عدم نسيان الفضل بينهما. سابعا، قوامة الرجل. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وتلك الدرجة درجة تكليف لا تشريف، وعلة ذلك ما اختص الله به الرجل من قوة جسدية ومنطقية وعقلانية في التفكير، وجلد وصلابة، وثبات في المزاج نسبيا مقارنة بالمرأة التي تغلبها عواطفها وسرعة انفعالها وتقلب مشاعرها. والمرأة تحب أن تركن إلى رجل مكتمل الرجولة ولا تحب أن تتقدم، بل لو وجدت نفسها أكثر منه قدرة على القيادة وتصريف الأمور نقصت رجولته في عينها. فالله خلقنا باحتياجات نفسية متكاملة لا متنافرة، وبمهارات متفاوتة لنتكامل بها ونتحد، لا لنتعالى أو يطغى بعضنا على بعض، وكلا الطرفين مأموران بحسن العشرة. ومن قوامة الرجل يأتي الفرق في طريقة معالجة النشوز، فللرجل تأديب امرأته بما شرع الله، بينما تشكو المرأة زوجها ولا تؤدبه، وفي ذلك حفظ الأسرة واستقرارها. ومراحل التأديب تبدأ بالوعظ الحسن، فإن لم تستجب المرأة هجرها زوجها في مضجعه، ويكون ذلك بأن يوليها ظهره لا أن يغادر الغرفة، والمرأة السوية تستجيب لمثل ذلك، فإن لم تستجب كان له أن يضربها ضربا غير مبرح، ولا يكون الضرب انتقامية، وإنما هو ضرب غرضه إصلاح ما بين الزوجين، ولا يتحقق ذلك بحال من الأحوال إن كان الضرب فيه إهانة أو أذى. ولنا أن نذكر أن أشرف الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط. وختاما، إن علاقة الذكر بالأنثى تكون سوية وهانئة عندما ننظر إليها أنها علاقة بين شريكين متكافئين يكمل أحدهما الآخر ويأنس به، والمساواة المطالبة بإزالة الفوارق بين الجنسين غير عقلانية وغير منصفة للنساء قبل الرجال. وعلينا أن نسأل: هل إذا تساوى الرجل والمرأة في كل شيء يظل للحياة شكلها وجمالها؟ وهل يسكن أحدهما إلى الآخر ويكمل به؟ وهل حاجة المرأة هي إلى امرأة مثلها أم إلى رجل تركن إليه؟ وهل حاجة الرجل تكون إلى رجل مثله أم إلى أنثى يسكن إليها؟ لذا وبدلا من إقحام النساء فيما زاد الله للرجال فيه بسطة، لما لا يجعلن تركيزهن على ما حباهن الله من تركيب نفسي يجعلهن قادرات على احتواء البيوت وجعلها سكنا واستقرارا وطمأنينة، وقادرات على أداء أنبل مهمة وهي مهمة بناء الإنسان، تاركات للرجل الذي تجعله صلابته وتكوينه النفسي والبدني والعقلي أكثر قدرة على الضرب في الأرض، صراع الحياة الخارجية ليؤدي دوره تجاه أهله ومجتمعه وأمته.